بسم الله الرحمن الرحيم. قصص الحيوانات في القرآن الكريم. القصة الأولى غراب هابيل وقابيل. تأليف عبد الحميد عبد المقصود. غراب هابيل وقابيل. أنا غراب ابني آدم، أو غراب هابيل وقابيل، أو الغراب الذي بعثه الله تعالى ليعلم قابيل كيف يدفن جسد أخيه بعد أن قتله. ولكن ما هي قصتي؟ دعوني أحكيها لكم من البداية إلى النهاية. نشأت في زمن أبي البشر آدم عليه السلام، كان ذلك بعد هبوط آدم وحواء من الجنة إلى الأرض وتوبتهم إلى الله عما بدر منهم من معصية. بعد ذلك أخذ آدم وحواء يعمران الأرض وينجبان الأطفال. كانت حواء تنجب في كل مرة توأما ولدا وبنتا. في أحد الأعوام وضعت قابيل وأخته إقليمة، وفي عام آخر وضعت هابيل وأخته ليوسا. كان هابيل منذ صغره طيبا مطيعا لوالديه، وكان قابيل على عكسه يعصي والديه باستمرار ويكسر من الشجار مع هابيل. ومرت السنوات، كبر خلالها الأخوان قابيل وهابيل، وكبرت معهم أختهما إقليمة وليوسا. وصل كل منهم إلى سن الزواج، وكانت الحكمة الإلهية في ذلك الوقت تقضي بأن كل ولد من بطن يتزوج أخته من البطن الأخرى، أي يتزوج قابيل من ليوسا أخت هابيل، وبالعكس يتزوج هابيل من إقليمة أخت قابيل. ولأن هابيل كان مطيعا لوالديه فلم يعارض في الأمر، أما قابيل فقد رفض الزواج من ليوسا وقال بأنه ينوي الزواج من إقليمة أخته. اختلف الأخوان ووقع الشجارة بينهما، وكان قابيل هو البادي بالمشاجرة، لكن هابيل لم يرد عليه. وتدخل الأب آدم ليحل المشكلة. أفهم ابنه قابيل أن أخته لا يحل له الزواج منها، وظل قابيل مصرا على موقفه. فطلب آدم من كل واحد من ولديه أن يتقرب إلى الله تعالى بتقديم قربان له، فمن تقبل الله قربانه كان على حق. سار هابيل بإحضار أسمن خرافه ووضعه على الجبل متقربا به إلى الله، بينما أحضر قابيل حزمة من سنابل الحنطة الخضراء ووضعها قريبا من خروف أخيه. ووقف هابيل وقابيل ينتظران بعيدا ليري من يتقبل الله منه قربانه. وبعد قليل هبطت نار من السماء وحرقت قربان هابيل، دليلا على أن الله تعالى قد تقبل منه قربانه، بينما بقى قربان قابيل كما هو لم يمس، دليلا على أن الله لم يتقبل منه. فرح هابيل وشكر الله، وغضب قابيل وفراح يهدد أخاه بالقتل. رد هابيل على تهديد أخيه له بالقتل بقوله: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وحذر هابيل أخاه قابيل من نتيجة تهديده له. ومرت أيام يعلم الله عددها وحده، ثم وقعت أول جريمة قتل على الأرض. قتل قابيل أخاه هابيل، ثم وقف ينظر إلى جسده حائرا ماذا يفعل في جسد أخيه، ثم حمله على كتفه وأخذ يجري به هنا وهناك في حيرة. وشاءت إرادة الله أن يبعثني أنا الغراب لأعلم ابن آدم كيف يدفن جسد أخيه. كان هناك غراب ميت فحملته بمنقاري، ثم وضعته على الأرض أمام قابيل وبدأت أحفر الأرض بمنقاري حتى حفرت حفرة تسع الغراب الميت، ثم أرقدت فيها الغراب وأهلت عليه التراب وسويت التراب، ثم طرت بعيدا فرأيت قابيل يضع جسد أخيه على الأرض، ثم أخذ يحفر حفرة كبيرة، فلما انتهى من الحفر أرقد أخاه في الحفرة وأهال عليه التراب تماما مثلما فعلت أنا مع أخي الغراب. وهكذا كنت الغراب الذي علم أبناء آدم كيف يدفنون موتاهم. وقد حكى القرآن الكريم هذا الموقف في سورة المائدة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. صدق الله العظيم. الآيتين 30 و 31 من سورة المائدة.